لذرية عظيمة، لجمال، لسلطان، بجاه؟ لا والله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلوب هي الميزان وهي المعيار عند الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يطفي قلوبنا ويجعل قلوبنا صادقة مخلصة مع الله جل وعلا، لتتنزل الرحمات وترتفع البلايا من على هذه الأمة. إن شاء الله نبدأ درس متجددا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الملكي. ختمنا الجزء الأول والثاني بفضل الله علينا، وكان آخر الكلام في الكتاب الأول والثاني الكلام عن القرآن. هو البداية في الكتاب الثاني الرحمن على عرش استوى، العلو والاستواء والفرق بينهما. طبعا مش هبدأ فيديو، لكن هأراجع معكم تشغيلا للذهن الكلام عن القرآن. القرآن كلام الله غير مخلوق، تعتقدون هذا؟ إما أدلل لكم فأطلب وجه الشاهد ومحل الاستدلال، أو أنتم تدللون وأنا أتكلم عن محل الشاهد. أنا هشرح هذه وجه الدلالة في هذه الآية فقط، وبعدين أنا أعطي الأدلة لو أنتم تجيبوا وجه الشاهد. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا وجه الشاهد أو محل الشاهد. كلم الله، الفاعل المضاف لمن؟ فالله هو الفاعل. ثم أكد بالمصدر، مفعول مطلق مؤكد بالمصدر، كلمه، قال تكليما خلقا ولا قال تكليما؟ تكليما. فأكده بالمصدر، هذا مفعول مطلق مؤكد بالنوع، مؤكد بالنوع، والنوع هنا المبين هو الكلام. وكلم الله موسى تكليما، فالله جل وعلا هو المتكلم والسامع هو موسى عليه السلام. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا دليل على أن القرآن كلام الله، أو أن الله متكلم، أو أن الكلام صفة من صفات الله. هذا الشاهد وكيفية الاستدلال. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إضافة أعيان وإضافة معاني. فواحد يكمل حتى يسمع كلام الله، الكلام مضاف إلى الله جل وعلا، والمضاف إلى الله نوعان: أعيان ومعاني. إضافة الأعيان مثل هذه الكعبة عين قائمة بذاتها ولا أحد مكانها؟ قائمة بذاتها، نعم. طب الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالقه ولا إضافة صفة للموصوف؟ إضافة التشريف. طيب عيسى روح الله. الآن إحنا أصلنا أصل أن المضافة إلى الله جل وعلا نوعان: أعيان وإيش؟ ومعاني. طيب الروح من أنا ولا عين؟ الروح قائمة بذاتها، الروح ما تؤخذ على حنوط والملك يسحبها وتعلق في الشجرة، عين، هي عين قائمة بذاتها. يبقى عيسى روح الله مضاف إلى الله إضافة تشريف. أحسنت ما شاء الله. طيب الإضافة الثانية إضافة إيش؟ كلام الله. أحسنت كلام الله الكلام: وجدتم كلاما يمشي أمامكم ترونه وتكلمون عليه. عينا قائمة بذاتها معنى الكلام، معنى. قال: وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، صفة الموصوف. وقدرة الله، رحمة الله، كرم الله، عطاء الله. اللي نقدر نقول ان عطاء كله مفعول مخلوق، مخلوق. هل احسن تدخل في هذه؟ احسن. طيب في ادلة تانية على ان القرآن كلام الله جل وعلا؟ احسن. اضافة الكلام الى الله جل وعلا، اضافة الصفة الى موصوف. طيب ماذا قالت المعتزلة عن القرآن؟ طب ما الشبهة التي اوردوها؟ احسن. هذه الشبهة العقلية. قالوا: ان قلتم ان الله يتكلم فقد شبهتم الخالق بايش؟ المخلوق، لان كل متكلم له ايه؟ مخرج، مخرج. يبقى اذا شبهتم الخالق بالمخلوق وقلتم ان لله مخرج، كم مثلا يتكلم به؟ طيب كيف تردون عليهم اثرا: ايها الذين تعتقدون ان القران كلام الله تعالى وان ربكم قد تكلم بهذا القران وسمعه جبريل ونزل به الى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تردون عليهم؟ الان هو يقول: الله خالق كل شيء. طيب انا اقرب لكم من المسافه، اللغز كله في شيء، خلاص؟ فهتعرفوا تحلوها وسهلا. في ايه ثانيه تخليكم قال: فلما راوا عرضا منكرهم قالوا هذا عرض منكرهم الى اخر ايه، فقال: تدمر كل شيء بايه؟ فاصبحوا لا يرى الا خلاص، مساكن ما دمرت، مع ان الله قال: تدمر كل شيء جدا. وشيء يدخل فيه المساكن ولا ما يدخل؟ يبقى معناه الشيء هنا كل شيء صالح للتبنية. فهمتم؟ نفس الأمر. لكن أنا أقول الآن كل شيء قابل للتدمير تدمره. ها على نفس السياق يبقى كل شيء قابل للخلق هو إيش؟ مخلوق. مفهوم؟ أحسن. طب الرد عليه نظرا السماوات تتكلم. قال تأتينا فالثلاث متكلم. أين لسان السماء؟ هل من مخرج من السماء؟ ها الأعجب منه إيه؟ النار. النار ايش قالت في القرآن وفي السنة؟ قالت أكل بعضي. قالت جعلتني ليش المتكبرين. في حاجة ثانية رد عليهم فذلك فالخلق أتكلم. نعم. ولا نرى لهذه ايش مخارج. طيب انتم أتيتم بأصل المسألة كيف تستدلون بها؟ الآن أتيتم بالاستدلال صح؟ بأصل الاستدلال كيف تستدلون؟ لا يستلزم من الكلام ايش وجود وجود المخرج. فان لم نعرف للمخلوقات مخارج في كلامهم ولم نعرف كيفيه الكلام فمن باب من الخالق الذي لا يعلم كونه ذاته جل وعلا فلا تعلم بصفات. مفهوم؟ يبقى ده اسمه القياس الاولى. فان كانت مخلوقات لا نعلم كيفيه تكلمها فكيف بالخالق الذي لا يمكن ان نعلم كيفيته جل وعلا. مفهوم؟ احسنتم. لفظ القرآن مخلوق. طيب هو عامة المسألة على جزئين. مسألة لفظ القرآن مخلوق قال بعضهم لا يجوز أن تقول لفظ القرآن مخلوق لأن عين كلام الله وعين كلام المخلوق عين كلام الخالق وعين كلام المخلوق. من قال هذا؟ استنى. كل كلام في الأرض كلام. كل كلام سب والشتم وقبيح الكلام ينسب والعياذ بالله. وكل كلام في الأرض كلام سواء علينا نصر أو نظام. مين قال كده؟ كافر أهل السنة والجماعة. من كافر أهل السنة والجماعة؟ ابن عرف النكر هذا من أكثر أهل الأرض. هذا الرجل غد فيه يعظمونه وهو من أكثر أهل الأرض. هذا الذي يقول بالاتحاد والحلول. فهي هي مسألة لا نرد عليها. لكن لفظي بالقرآن مخلوق اختلف السلف فيها. الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيره يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو كافر. ماذا قال البخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة والبيهقي ومسلم؟ ماشي أحسن. إذا أنت بتؤصل علميا الآن هذه الكلمة لا تقول مبتدعة لكن تقول كلمة مجملة. ونحن أصلنا في اعتقادنا أن الكلام المجمل الذي ينسب إلى الله اشتفع في ننفيه. طب نثبته. إذا لا ننفي ولا إيه ولا نثبت لكن إيش نفعل معه؟ نقول ما تقصد. إن كان القصد صحيح فالكلام صحيح وإن كان القصد باطل فهو يبقى لفظ بالقرآن مخلوق. هذه لفظة مجملة. فنسأله ما قصده؟ قال قصده بالقرآن فهو ايه؟ كافر لأنه يقصد ان القرآن مخلوق فيكفر. ان كان قصده صوتي ونبراتي وفعلي وكذبي وتلاوتي فهذا حق على حقيقته. وعندنا على أدلة على ذلك تثبت ان كل الافعال هذه مخلوق. اولا القرآن كتب في اللوح المحفوظ وسطر سطر هذا التسطير كان مخلوقا ام لا؟ المخلوق من اللي كتب كتاب مسطور في رق والرق مخلوق صح ولا لا؟ في رق منشور وسطر كما في الصحيحين لما خلق الله القلم اول ما خلق الله له القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فالقلم نفسه الذي كتب القران مخلوق. كذلك التلاوه انت تتلو بلسانك ولسانك مخلوق اصل ما اوحي اليك من الكتاب والتلاوه هذه الفعل والكسب مخلوقة. من السلام قال لا حسد فيه إلا في اثنتين. رجل أتاه الله القرآن فهو يتلو بفعله وكذبه وإرادته فهذه إيش؟ مخلوقة. ماشي. فالأفعال هذه الاختيارية للعبد مخلوقة. فلفظي يعني أقصد فعلي وكذبي من اختياري هذا مخلوق. مفهوم ولا لا؟ ومشيئتي مخلوقة. أما الكلام نفسه الرحمن الرحيم الرحمن على عرش السوى هذا ليس مخلوق هو كلام الله جل وعلا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ايضا القلوب بتاع القران والصدور تحفظه صح ولا لا؟ تحفظ ولا ما تحفظ؟ وهذه الصدور مخلوقه ام لا؟ مخلوقه. والقلوب وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك المخلوق هذا على قلبك لتكون من المنذرين. فالقلب ايضا مخلوق. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب نرجع لكلام هذا فرق من لفظ القران مخلوق. يبقى لفظ الجمله المجمله كان فيها ولا نثبتها من نفس اعتقادنا لكن نسال ماذا تقصد؟ في احد في مدينه مثل اخر على الكلام المجمل أننا نواجهه بهذه القاعدة الأصيلة لا أحد. هل الاسم هو المسمى؟ هل الاسم هو المسمى؟ هذه كلمة مجملة لابد لها من إيش؟ من إثبات. أنا أقول لكم مثل آخر، السؤال عن إيش؟ عن الجهة. نقول كلمة الجهة هذه إيش؟ مجمل، لا نمشي ولا نثبت حتى نقول تقصد بالجهة العليا فهذا حق، تقصد بالجهة كل مكان أو الكلام الصغير هذا باطل. في شيء آخر من صفات الله أيضا نقول هذا مجمل، لا نثبت ولا نمشي حتى لا نتأول على الله. هل الله أذن؟ هل يمكن للإنسان أن يصف الله بالأذن؟ طب هل ينفيها؟ لا، لأنه لم يرد دليل لعل الله أذن لا نعلمه، صح ولا لا؟ فلا ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه أيضا مجملة نقف عن قصد نثبت ولا مفهوم. طيب قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كافر هنا أعني به أنه يخرج من الملة، صحيح أم خطأ؟ استنى، هذه القاعدة الرصينة اللي لابد تعتقدها. أولا القول والفعل، والقائل والفعل والفاعل، حتى لا ليس بكافر كده، ده أتى بكفر وتتوفر الشروط. استنى، ولذلك احنا قلنا الذي يثبت أن يكفر أحد له قواعد معينة وترتيب معين. أولا يثبت أن الفعل أو القول بالكتاب والسنة أنه إيه؟ كفر. دي أول خطوة لابد يعملها المجتهد عشان يكفر. الثاني ننظر في حال القائل والفاعل، صح؟ توفرت فيه الشروط، عنده الأهلية الكاملة، فاهم الكلام، ينطق بكلام رصين مش مخمور مش مغم عم عليه، خلاص، وانتفى منه الموانع، مش جاهل، ما عنديش شبه بالنسبة هذه. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فأقول هذا إيش كان. يبقى أصل الكلمة قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أي فعل كفر أو قول كفر، ولا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ماشي؟ طيب ماذا قالت الكلابية عن كلام الله؟ خالف الكلابية أهل السنة والجماعة، واتفقت الكرامية مع أهل السنة والجماعة في أمر واختلفت معها في أمر. الكرامية اتفقت مع أهل السنة والجماعة في السؤال، إيه الاتفاق؟ محل الاتفاق إنه هو صفة من صفات الله للعالم، إنه كلام الله للعالم تكلم به خلاص ويتعلق بمشيئته، ده اتفاق مع أهل السنة والجماعة. واختلفوا معهم في محل آخر اللي هو المكتسب. يعني ايه مكتسب؟ يعني هذه الصفة هادفة لم تكن لله الا وعلاه، صح؟ طيب ماذا قال شيخ الاسلام جميعا عن القرآن؟ هو رد على الكرامية، كلام شيخ الاسلام جميعا رد على الكرامية، قال هو قديم النوع احاد الافراد، يعني هي اصلا ايه؟ ولذلك احنا ضربنا مثلا لو دخل رجل فوجد رجلا ساكت ومرة ثانية ساكت وثالثة ساكت، هيقول ده أصلنا أبكر مثلا، في الرابعة وجده يتكلم سمع كلامه، ماذا يقول عنه؟ وتكلم وقتما شاء، صح؟ إذا هو متكلم بالإيه؟ بالقوة، عندما كان ساكتا فهو متكلم بالقوة، فلما تكلم يبقى متكلم بإيه؟ بالفعل، تكلم بالفعل. طيب من قال بالعقل الخيال؟ الفلاسفة إيش قالوا؟ إيش سموا الله رب العالمين؟ العلة الفعالة على الفراغات. طيب فاض على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فجاءه تخيل، تخيل بقى ان في صورة بيضاء جاءته تسمى جبريل، وهذا الجبريل قال عليه كلام سماه قرآنا، ده كلام مين ده؟ ابن سينا ده والفارابي، والكلام ده منسوب لأرسطو ايضا. هكذا مرضى هنسلم.